فيها ربا معنى غير مأكولة، أليس كذلك؟ قال موزون، فعلى هذا كل موزون ففيه الربا. فنقول الزنك والرصاص كلها إيش؟ إذا بيع الرصاص بالرصاص لابد أن يكون مثلا مثل يدا بيد، إذا بيع الزنك بالزنك مثلا مثل يدا بيد، وهل مجرى؟ بل حتى النفط قلنا بأنه يوزن أو قلنا أنه مكيل. إذن الشيخ عمر جعل العلة في الذهب والفضة الوزن، وقال بعض العلماء بل العلة أبلغ من هذا، العلة الثمنية، أن الذهب والفضة أثمان يقوم بها المتلفات وتقدر بها أرش الجنايات ويشتري بها الناس يتعامل بها. والعلة قالوا في هذا، احنا ما الذي قلناه في العلة في الأقوات؟ قلنا الشرع حرص على ايش؟ على ان تكون هذه الأقوات متوفرة للناس في كل وقت، وان اسعارها ايش؟ ما ترتفع ولا تتعرض للتجارة والحبس. كذلك قالوا الذهب والفضة العلة الثمنية، لانه متى ما ربح الانسان بالذهب، اذا بيع بالذهب اصبح الناس يحبسون الذهب والفضة حتى ترتفع اسعارهم، فيترتب على ذلك ايش؟ مشقة، لان هذه الاشياء الناس تشتري بها وهي أثمان للأشياء وتقدر بها الأشياء. فالشرع كأنه حرص على أن هذه الأشياء الستة كلها تكون متوفرة للناس، ما يتعرض لما تعرض له التجارة من الحبس والاحتكار وغير ذلك. ولذلك القول الثاني أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيقاس عليها كل ما هو ثمن. الفلوس الحديدية هذه يقاس عليها ما يقاس؟ أثمان. الدنانير والدراهم والريالات والدولارات يقاس عليها؟ يقاس، لأنها أثمان. فالصحيح العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، وإنما العلة أنها أثمان. وعلى هذا فكل ما كان ثمنا وتعرف الناس عنه ثمن كالأوراق النقدية اليوم فهو فيه الربا. فعلى هذا فالدينار بالدينار لابد أن يكون مثلا مثل يدا بيد، الدولار بالدولار مثلا مثل يدا بيد. لكن لو بيع الدولار بالدينار يشترط، هل يشترط مثل بمثل؟ لا، لأنها أصبح إيش؟ جنسان. لكن يشترط فيها إيش؟ تقاطع. لكن لو اشتريت الدينار بالبر او بالرز، هل يشترط التغابض والتماثل؟ لا، ما يشترط. يمكن يقولك عطني البر الحين صاع واعطيك بعد سنه مؤجل مال، لا حصل لك تغابض ولا تماثل، فهذا لا باس، لان هي من انواع مختلفه. وهذا ايضا ذهب اليه روايه الامام احمد وقول الشافعي ايضا ومذهب الامام مالك وغيره، وهو الراجح، او هو قول الشافعي والامام مالك وهو روايه الامام احمد، ان العله في الذهب والفضه الثمنيه، فيقاس عليه كل ما كان اثمانا، وهذا هو الصحيح. أما الوزن فلا اعتبار له، الوزن والكيل حقيقة كما قال الشيخ الإسلام لا اعتبار له، كون هذا يكال هذا يوزن لا اعتبار له. طيب، فالشاهد أن هذه القاعدة. قال الشيخ لا يجوز بيع مطعوم مكيل، وهو العلة الأولى، أو موزون بجنسه إلا مثل مثل. فكل شيء يباع بجنسه مثل، الرز بالرز مثل مثل، العدس بالعدس مثل مثل، الدينار بالدينار مثل مثل، يدا بيد وهل مجرى. قال الشيخ طبعا هذا مأخوذ من قول جل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يدا بيد، هذا إيش؟ اشتراط التقابض، مثل مثل اشتراط إيش؟ التساوي. قال الشيخ ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. لا يجوز بيع المكيل، أي ما قدر الشرع فيه الكيل لا يجوز أن يباع وزنا. الآن البر بالبر، البر ما هو المقدار الشرعي له؟ هل هو مكيل ولا موزون؟ ها؟ مكيل وموزون، مكيل صح. والذهب موزون. يقول الشيخ ما كان مقداره الشرعي تقديره بالكيل لا يجوز يباع وزن. مثال، هل يجوز تبيع صاع تمر بصاع بصاعين تمر؟ التمر ذي يبيع التمر، ما الذي يشترط فيه؟ الكيل. طيب قالك واحد خلاص انا ابيع كيلو تمر بكيلو تمر، يجوز كيلو بكيلو؟ نقول ما هو المعيار الشرعي لتقدير التمر؟ الكيل ولا الوزن؟ كيل. فمع على هذا فلا يباع التمر بالتمر إلا بالتمر إلا كيلا، ولا يباع وزنا. الآن أنت تأتي إلى صاع من التمر وصاع من التمر متساوية، لكن لو وزنتها وجدت أن هذا أثقل من هذا، هذا حبوبه كبيرة وذاك صغير أو ما شابه ذلك، لكنها في الكيل متساوية، لأن الكيل حجم. الآن صاع الزنك والرصاص نفس صاع القطن؟ نفس الصاع؟ لا، نفس الصاع، صاع قطن، لكن الوزن؟